الحمد لله يخلق ما يشاء ويختار، والصلاة والسلام على النبي المصطفى المختار وعلى آله وصحبه ما تعاقب الليل والنهار وبعد. رسالة المسجد، هذا هو موضوع خطبتنا، رسالة المسجد. المسجد أو المساجد أحب البقاع إلى الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. في بيوت، فالمسجد بيت والبيت له صاحب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر لله وحق على المزور أن يكرم زائره. رواه الطبراني بإسنادين، أحدهما جيد وحسنه الألباني. حق على المزور أن يكرم زائره. فهل فكرت يا عبد الله من تزور؟ وهل أكثرت لمن تزور؟ وهل أحسنت المزور؟ وهل هناك مزور أحسن من الله؟ المسجد إن أردنا أن نتكلم عن رسالته فرسالته عظيمة، لا تغطيها خطبة ولا خطبتين ولا كتاب ولا درس ولا دروس ولا شيء من هذا، لأنه بيت الله، ولأنه أحب البقاع إلى الله، ولأن رسولنا صلى الله عليه وسلم بناه قبل أن يبني له بيتا، ولأن الخليل بناه ولم يبني لأسرته بيتا. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. رفع إبراهيم قواعد البيت، لما بناش لإسماعيل حاجة. إن الله أمرني أن أبنيها هنا بيتا. لو فين بيت الأسرة؟ في أي مكان، قد يكون بيت شعر، خيمة من شعر، أو بيت أديم، خيمة من جلد يعيش فيها، ما في مشكلة. لكن أمرني أن أبني هنا بيتا، المسجد. الكلام عنه يطول، لكن نأخذ هذه العناصر. أولا، المسجد هو المحضن الآمن الوحيد لأبناء المسلمين، وأقصد أبناء المسلمين منذ الصغر، منذ الصبا. ركز، المحضن الوحيد الآمن لأبناء المسلمين. عن عبد الله بن الشداد قال: دخل علينا أو جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاة العشي الظهر أو العصر وهو حامل حسنا أو حسينا فوضعه ثم كبر للصلاة ثم سجد بين ظهراني صلاته سجدة فأطالها قال أبي أي شداد أبو عبد الله هذا قال أبي فرفعت رأسي فإذا الغلام على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فرجعت إلى سجودي فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال له الناس يا رسول الله سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أقلتها فظننا أنه قد حدث أمر أو يوحى إليك قال صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته أو كما قال صلى الله عليه وسلم الشاهد من الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على المسلمين وهم في انتظاره لصلاة الظهر أو العصر حامل حسنا أو حسينا أحفاده من لا يرحم لا يرحم ليأنف من الأبناء الصغار والصبية وأولادي وأولاد أولادي بحكم أنه راجل كبير ولا راجل عظيم الشأن ولا شفت رئيس دولة شايل حفيده وداخل على الناس ولا بيصلي ولا رايح المؤتمر وشايل حفيده يعني ملوش أم ملوش خدمين ملوش لكن رسولنا صلى الله عليه وسلم طفل متعلق به لما كان يقول لعائشة رضي الله عنها خليه معاكي عبل ما نصلي أو ملوش أم ما سيدة فاطمة موجودة على قيد الحياة لكن الحسن أو الحسين متعلق به تعال وذهب وبكل فخار ودون استحياء ولا عيب وتشريع فوضعه إذن ما بيصليش المحمول هذا الحسن أو الحسين ما بيصليش فوضعه ولسه صغير غير مكلف ثم كبر للصلاة وكبر المسلمون وصلوا وسجد سيدنا الحسن أو الحسين لقى الجو هادي والرسول ساكن محدش بيتكلم ووضع حلو أم آزح وانططى ظهر رسول الله هنيئا لك وركب وفرحان هينزل امتى الله أعلم الصحابة السجود طال قالوا أدعية السجود ودعوا وسبحوا والرسول لم يرفع بعد شداد هذا الراوي يقول رفعت رأسي ويبدو أن بقية الصحابة ما حدش رفعت رأسي شوف إيه اللي جرى فرأيت الصبي على ظهر رسول الله وهو ساجد فرجعت إلى سجودي فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم نزل بقى الغلام والصلاة خلصت وسلم النبي صلى الله عليه وسلم اتوجهت له الأسئلة ايه الموضوع ظننا شيئا سجدت سجدة طويلة على غير العادة ما تعودنا هذه السجدة كان بيوحى إليه ولا في حاجة أزمة أو تعب أو أي شيء حدث أمر أو يوحى إليه قال لا حدث أمر ولا أوحي إلي في هذا السجود ولكن تعلموا صلى الله عليه وسلم كل حركاته سكناته أقواله أفعاله كل شيء سنة تتبع ابني ارتحلني أي جعلني راحلة له كرهت أن أعجله. لو أن الرسول من السجود هيشقلب الحسين ويمكن يعيط ويبقى كده يعني زعل. نطول السجود ما في مشكلة. طول السجود شبع نزل فرفع النبي صلى الله عليه وسلم من سجوده. إذن الشاهد من الحديث إن أردت جيلا مسلما عزيزا لابد أن يفرخ في المسجد ويرضع في المسجد وينشأ في المسجد ويشب في المسجد. علشان كده ما نفروش يرتبط. الصبي يرى المصلين حتى لو مش فاهم في الحركات اللي بيعملوها هيأتي وقت وقريبا جدا يقلد شايف ركوع وسجود وقيام والنظام وإمام بيعمل حركة كل يقلده وكذا وكذا. كل هذا يفحر في قلبه. يحب هؤلاء الناس يعشق تلك العناصر يعشق المكان يرتبط به يألفه. وكل مكان آخر خلاف هذا المكان يشعر فيه. وبالذات إذا كان مكان معصية وتهتك وتعدي على حرمات الله يشعر الولد أنه في سجن أنه في مكان موحش. مكاني هناك، بيئتي هناك، جمهوري هناك، أحبابي هناك، أي في المسجد. من أجل ذلك لم ينفر النبي الصبية ولا أحفاده يألفه حتى وإن كان بيعمل حركات يعني غير مؤدبة. لكن الصبي مين يقدر يركب على ظهر رسول الله؟ لكن ده حفيده قطعة منه صلى الله عليه وسلم وفي نفس الوقت غير مكلف. واللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم سنة التبع. ما تأنف من هذا. أم بنتها ركبت عليها ابنها ركب عليها الرضيع بتاعها أو الصبي والأب كذلك. الأخ أخوك الصغير يألفك ومرتبط به أبدا. الصلاة صحيحة كل شيء تمام ولا يضر الخشوع في شيء. فليس هناك أخشع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريد أن يعطينا درسا أن هذا المكان هو الذي يجب أن يحتضن أبناءكم. وعلشان كده قال في الحديث المتفق على صحته من حديث أبي هريرة 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد. طب هو شاب ونشأ ورجل قلبه شفت تخيل هذا يبقى بدأ من الصبا من الصغر. وأحسن موطن له أحسن مكان يرتاح فيه أحسن جمهور يتعامل معه أحسن ناس يصاحبهم ويتعلم منهم هم أهل المساجد رجال يحبون أن يتطهروا. فينشأ الولد والبنت أيضا طاهر مطهرا لغيره. ده الأمر مش عندي بس الصلاة العادية لا ده قد يتصدر المحراب ويقف للمسلمين. روى البخاري ومسلم روى البخاري وغيره من حديث عمرو بن سلمة قال وفد أبي وقومه يعني على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انصرفوا قالوا من يأمنا يعني قوم عمرو بن سلمة بيسألوا رسول الله بعد أن تعلموا منه ما أرادوا من يأمنا في الصلاة. قال أكثركم جمعا للقرآن أو أكثركم أخذا للقرآن. فنظروا يعني نظر قوم عمرو بن سلمة فلم يجدوا أحدا أكثر مني أخذا للقرآن ولا جمعا للقرآن فقدموني وكنت أصلي على جنائزهم حتى يومي. في رواية في البخاري يقول فقدموني وأنا ابن 6 سنين أو 7 سنين. إمام حي بالكامل ابن 6 سنين و7 سنين. ليه؟ لأن كل الحي معهمش قرآن قد اللي مع عمرو بن سلمة، اللي معاه جزء جزئين 3 5 10 عمرو يا معاه القرآن كله يا إما أكبر كمية مع عمرو بن سلمة. هذا تجد الناس يقول لك عيب يا ترجع ورا عمك الحج فلان هو اللي صح، عمك الحج فلان ما بيصحش الفتح وما تعلمش هو خدها كده تقدم ازاي هو كده عيب عيب يا ولد ارجع ورا يا عم. ده انا اقراكم، ده انا مجاز من شيوخ، انا بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 30 قارئ او 40 قارئ مثلا، قد يكون الولد معاه سند تعد الشيوخ اللي في السند، قرأ على فلان وفلان، قرأ على فلان وفلان، تعدهم تلاقي بينه وبين رسول الله 30 واحد او 35 واحد او 20 واحد او 40 واحد بينه وبين رسول الله. تقول ارجع ورا عيب ارجع ورا، عمك الحج فلان يصلي، عمك الحج فلان عارف حاجة في الصلاة بس هو منظر وخلاص. لا، فقدموني وأنا ابن 6 سنين أو 7 سنين. في بعض الروايات كان يلبس شيء يعني ملابس قصيرة، لو سجد ينكشف شيء من مقعدته من الخلف، فامرأة خلف الصفوف رأته، رأته وانكشف شيء من مقعدته، فقالت غطوا است إمامكم، استروا الإمام بتاعكم. الله أكبر. اشتروا عباءة لعمرو بن سلمة ولبسوه لبس حاجة حلوة تليق به كإمام 6 سنين أو 7 سنين. المسجد أعظم وأأمن محضن لأبناء المسلمين، ينشأ في المسجد. ثانيا، من رسالة المسجد أنه يعلم النظام. إن أراد الشعب أن يتعلم النظام، كل واحد فينا يسافر بره شوية في أوروبا ولا أمريكا يقول لك أما هناك نظام والبتر ومش عارف فيه إيه والأتوبيسات فيها إيه واللي كذا، ويتغنى بالنظام. وأسس النظام عندنا في الإسلام، بس طبعا كل اللي جاي من بره حلو، إنما إسلام طالع من جوه لا سبك منه. طالما حاجة من بره حلو، حتى البحوث العلمية من بره ولو غلط حلو، تطلع من شباب وعلماء مسلمين ومصريين، لا لا لا هات من بره، كله من بره، أخلاق ومعاملات وكل شيء من بره حلو. نظام يتكلموا عن نظام تمام الإسلام بعمل. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. طب لو قاتلوا في سبيله متفرقين مهوجاء، لا برضو لازم يكونوا صفوف، وكان الرسول يصفهم ويرتبهم، ودول ورا دول ورا دول، دول يضربوا كذا ودول يعملوا كذا، بتوع النبال مش عارف يعملوا، صفوف، هو لازم يكون كده. إن نظام، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. انظر إلى المسجد وهو يعلم النظام، ده لو دخلنا المسجد اللي هو مسجد، والمسجد المقصود في الإسلام اللي هو المسجد مش 4 حيطان، لا نتكلم عن رسالة المسجد اللي في الإسلام، مش شرط المسجد اللي هو 4 حيطان، لا رسالة المسجد في الإسلام يعلم النظام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، على الإمام، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، صلوا جلوسا أجمعون. جعل الإمام ليؤتم به. ليه احنا بنبقى خلف الامام منضبطين؟ طب ليه حياتنا ما تبقاش منضبطه؟ مش احنا اتعلمنا في المسجد النظام؟ لا، انظر لاشد الحديث رواه البخاري ومسلم: وروى البخاري ومسلم أيضا من حديث أبي هريرة، والسابق من حديث أبي هريرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى، يعني يخاف، الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، وفي رواية كلب. أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل رأس الإمام أو قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ وقيل هذا التحويل قد يكون على ظاهره، ولا تعجب، الأمة يقع فيها المسخ ويقع فيها الخس، أو تحويل معنوي. ووصف بالحمار لأن الحمار موصوف بالبلادة، لأن فعلا الذي يرفع رأسه قبل الإمام ويسجد قبل الإمام لا وحده صلى ولا بإمامه اقتدى، أيه اللي انت عملته في الأول وفي الآخر هتسلم بعد الإمام، يبقى الحركات اللي انت عملتها قبله لا بإمامك اقتديت ولا وحدك صليت، فمن الأدب ألا ترفع الرأس ولا تحرك قبل الإمام. يتعود النظام. وقيمة الصلاة لازم الصفوف، بقية الحديث: وأقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. إذن المسجد يعلمنا النظام. أي شيء الناس بتقف طابور عليه، جوازات أو غيره، أو سلعة يعني شحيحة والناس واقف عليها طابور، أي حاجة الناس تقف عليها طوابير، لابد أن يبقى فيه نظام. أحد يبص إلى الطابور طويلة، الناس واقف لحد يقوم راح عند الشباك قول له معلش والحكاية والرواية، ما في نظام. دخل المسجد ده دخل، ويمكن يكون من أصحاب الصف الأول، وقد يكون إماما، لكن لا يقف الصف، لا لا. وفي بقى اللي خارج الصف خالص يخش من الباب أول، لا ولا النظام. المسجد يعلم النظام، المسجد يعلم هيبة الإمام. الرجل في بيته إمام، في أسرته إمام، بين أولاده إمام، عند نسائه إمام، فلا يختلف عليه، لا يرفع قبل أن يرفع، لا يسجد في كل حاجة، مش في الصلاة بس، لا في أحوالهم المنزلية، ما يقولوش قبل ما يقول هو، ما يأمروش قبل أن يأمر هو. إنما الولد عامل معلم، بيعرف في النت وبيعرف في الحاجات دي، وهو غلبان لسه دقة قديمة، والبنت نفس الكلام، والزوجة خلاص موضة جديدة وهو موضة قديمة، وكل واحد فوادي، ما في نظام. والمسجد يعلم، وكله بيصلي، يعني الكل بيصلي، لكن ما تعلموا من المسجد النظام. ثالثا، من رسالة من رسالات المسجد، لا تعتبر رسالة واحدة، أن يعلم النظافة، أن يعلم النظافة. فيه رجال يحبون أن يتطهروا، كل رواد المسجد متوضئين أو مغتسلين متطيبين، أطهر الملابس وأنظف الملابس، بيروحوا بها المسجد نظافة. طيب ماشي، طب ليه ما بينعكس على حياتنا أصلا هذه النظافة؟ لماذا لا تنعكس على حياتنا النظافة؟ ولذلك الذي يأتي المسجد بملابس المهنة وأدوات الحرفة لا يقيم للمسجد أي شيء، هي صحيح طهرة والصلاة صحيحة، إنه لكنه سيء الأدب مع المزور سبحانه وتعالى. انت رايح فين؟ انت رايح المسجد، جاي لي بهدوم المهنة بتاعته، ميكانيكي سمكري بهيجي، وجاي بقرف وعبل، وصلاة صحيحة، بس هل تستطيع أن تدخل على وكيل النيابة بهذه الملابس؟ أو المأمور بهذه الملابس؟ ولا هتنظف نفسك وتروح؟ أيهما أولى بالهندمة والدخول عليه؟ أي المزورين أفضل عندك وأعظم عندك؟ الصلاة صحيحة، لكن هذا سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، النظافة. ولذلك انظروا إلى الإسلام ورسول الإسلام يحض على النظافة والبدء بالمسجد، وقيس عليه كل شيء في حياتكم بقى. روى أيضا البخاري ومسلم أن امرأة سوداء أو شابا، يعني الروايتين موجودين، كان يقوم المسجد، أي مسجد رسول الله، يقوم يعني ينظفه ويكنسه، أي حاجة فيه يشيلها ويخليه حلو، فافتقده النبي فسأل عنه، فقالوا، أو برضو الرواية الثانية افتقدها فسأل عنه فقالوا ماتت، كأنهم تصغروا شأنها، ماتت. فقال صلى الله عليه وسلم هل آذنتموني؟ ما عرفتونيش ليه إن هي ماتت يوم كذا ولا ليلة كذا، كانت ماتت بالليل، والليلة ظلمة، ويبدو أنها كانت يعني جو في الشتاء، فلم يريدوا أن يحرجوا رسول الله فدفنوه، صلوا عليها ودفنوه، أو دفنوه حسب الرواية بقى، يا المرأة السوداء يا الشاب. فقال دلوني على قبرها أو قبره، دلوني، فدلوه فصلى عليها، ذهب وصلى عليها أو عليه، وقال إن هذه القبور مملوءة ظلم على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم، صلى الله عليه وسلم. الشاهد من الحديث، شوف الرسول مش بيسأل عن إمام المسجد، هو صحيح ما فيش إمام في وقته لمسجده إلا هو صلى الله عليه وسلم، لكن يعني شوف أصغر رتبة، اللي بينطق كالناس، كالناس المسجد، كسواء الرواية فيها امرأة سوداء أو شاب. لما ملأهوش مش موجود، ما عادش بيشوفه، فين؟ قالوا ده مات، ويبدو أن فات يوم اثنين مثلا أو ثلاثة، فترة يعني، ما عرفونيش ليه؟ قالوا ما حبناش نحرجك، قال تبدلوني على القبر، وذهب فصل. وظيفته ايه؟ تنظيف المسجد. اذا المسجد لابد ان ينظف، ويتعلم المسلمون منه النظافه، يخرجوا من المسجد ينظفوا شوارعهم، اسواقهم، مواقفهم، بيوتهم، انما لا، كل المسلمين بيصلوا، واوسخ حاجه في البيت يرموها في الشارع، وعندهم مواقف مزابل، وعندهم كذا أسوأ أماكن. تبص دي أماكن، دي بيوت مسلمين، دي شوارع مسلمين، دي مواقف مسلمين، وبعدين نتغنى احنا رحنا في أوروبا ما شفناش ورق على الأرض، ورحنا مش عارف فين ما شفناش عود كبريت. أهتم هو مسجدكم علمكم هذا، فلماذا لم تطبقوا؟ يعجبني القرية اللي بيننا وبينها أمطار، كفر وهب ورانا، ما كانتش، كانت قرية عادية، وفجأة تشربت قلوبهم النظافة، خلاص ينظفوا القرية، وخدوا أوسمة ونزلوا في الجرايد ونزلوا على النت زي ما بيقولوا، إيه نظيفة، إيه المانع؟ قرية ليست بدعا من القرى. فلماذا؟ هل يعني مستوى الإيمان عالي فيها قوي؟ أبدا، إنما هي ترجمة فعلية لأي شيء من أخلاقيات الإسلام، من أخلاقيات الإسلام. فالمسجد يعلم النظافة، يعلم النظام. المسجد رابعا هو ملتقى ومنتدى أهل الأرض والسماء في كل يوم، في مقاهي معروفة، المقاهي العادية دي إما عشان يقعدوا الصيع واللي مالوش شغله واللي كله قاعد على المقهى، وفي مقاهي بيسموها المقهى الالكتروني، اللي برضه الشباب اللي طائق مخه طائق وقاعد يلعب ويقولوا ويعيدوا ويزيدوا ويروا بعضهم صور، مقاهي وملتقيات ومنتديات. اما المسجد اقدم منتدى في الوجود واعظم منتدى في الوجود. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. أو كما قال صلى الله عليه وسلم تحلفكم بالله هل وجدتم أحسن من هذا؟ الواحد لو يعني جريدة عملت معه لقاء وقد يكون يعني صائل اللي بيعمل لقاء ده في قلبه مرض وعاوز يوقعني في فخس ويستدرجني في كلمتين يتخذوا علي ويعمل لي مصيبة ده فرحان ان انا طلعت في القرناء او في قناة فضائية واشتري النسخ وصور اللقطات اللي طلعوني فيه يا عشان طلع في القرناء ولا في التلفاز تمه البس كده هو في ملائكة هتيجي تصورك وهتسجل اسمك وتكتب تقرير وما أدراك ما التقرير وياما هيكتب فيك تقارير الملائكة هتكتب وغير الملائكة هيكتبوا وكل اللي هيجي المسجد هينكتب في تقرير بس نقي بقى وخلي بالك من تقرير الملائكة ما تخافش من الباب يسألهم ربهم وهو أعلم بهم ملائكة نازلة في الفجر والعصر كل فجر وكل عصر يتجمعوا مع مين؟ مع المصلين في كل مسجد في كل زاوية بتوع الليل يسلموا بتوع النهار بتوع الليل دول اللي استلموا من العصر يبيتوا ويسلموا في الفجر بتوع الفجر يستلموا الفجر ويسلم العصر يعرج يعني يصعد الذين باتوا معنا اللي كانوا معنا في العصر يسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي ايه فايدة السؤال يا جماعة ثم الله أعلم به فايدة السؤال كأن الله سبحانه خلي بالك كل كلام بيتقال كل يوم كل يوم مع أهل كل مسجد فايدة السؤال تشريف للمصلين اللي حضروا الفجر والعصر وتذكير للملائكة مش هم دول اللي كنت بتقولوا عليه هيفسدوا في الأرض ويسفكوا الدماء سبتهم بيعملوا ايه ما الله أعلم بهم أصلا مش محتاج الإجابة عشان هم يجاوبوا ويشهدوا بعظمة لسانهم زي ما اتهموا قبل كده وقالوا هيفسدوا فيها ويسفكوا الدماء يوم يقولوا ايه تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون حضرنا في الفجر لأنهم بيصلوا سبناهم العصر وهم بيصلوا ملتقى طب بالله عليك ما مش عاوز تسجل اسمك معاهم نفسك في قرنات تطلع فيه ولا نفسك في قناة تلفزيونية ولا نفسك في ايه انظر من يكتب لك التقرير ولمن يرفع هذا التقرير أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله خامسا وأخيرا وليس آخرا لأن عطاء الله لا ينقطع فربما تكلم متكلم في رسالة المسجد فأفاض وأجاد وجاء بما لم نجد به وأحسن وإن لم نحسن خامسا المسجد من رسالته أنه منصة التائبين وأعتقد كل واحد نفسه يبقى على منصة بس بتختلف المنصات فاختر لك يا عبد الله منصة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد يعني ناحية نجد أرض في السعودية فجيء قبضوا على واحد يعني أسير فجيء بثمامة ابن أثال مقبوض عليه فربطوه في سارية من سواري المسجد أي مسجد رسول الله سارية يعني عمود وكان الأعمود جذوع النخل ربطوا ثمامة هذا بعمود أو سارية من سواري المسجد فخرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما عندك يا ثمامة قال عندي خير يا محمد لسه ما أسلمش خلي بالكم من بني حنيفة يعني من بني مسيلمة عندي خير إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر. تركه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان من الغد قال له: ما عندك يا ثمام؟ قال: عندي ما قلت لك، إن أردت مال نعطيك ما شئت. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم الثالث قال: ما عندك يا ثمام؟ قال: عندي ما قلت لك، خير يعني عندي خير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فكوا ثمامة أو حلوا. فحلوا، فذهب إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم جاء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والله يا محمد ما كان وجه أبغض إلي من وجهك، فأصبح وجهك أحب الوجوه إلي، وما كان دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي، وما كان بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة. فماذا ترى؟ فبشره النبي صلى الله عليه وسلم وأمر له بالعمرة. فنزل مكة فقابل رجلا من أهل مكة، فقال المكي له: صبأت يا ثمامة؟ قال: لا، ولكني أسلمت مع محمد صلى الله عليه وسلم، والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري ومسلم. الشاهد من الحديث: المسجد منصة التائبين، تدخل شان تراجع حساباتك مع الله سبحانه وتعالى، تصطلح مع الله، فقل من تبعين المسجد هتوب امتى وترجع الى الله، ما انتش راجع ابدا، تدخل المسجد. هذا اسير اسر قبض عليه فجيء به فربط في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلم ان ثمام هذا ذو منزله ذو رياسه له مكانه في قومه، من باب التلطيف معاه يخرج عليه، قال له: ما عندك، رايك ايه، وراك ايه، يعني ايه رايك في المنظر انت شايفه ده، المسجد اهوت والحاله هي وادي المسلمين وادي وادي. قال: عندي خير، والله ان قتلتني قتلت ذا دم، ومعنى ذا دم يعني قتلت انسان له وزن يعني مش هفا، او ذا دم يعني انا اصلا علي دم، قتلت ناس يعني قبلي وانا مطالب، فلو قتلتني يبقى كانك اقتصيت لمن قتلوا، يفهم هذا وهذا من الحديث، الله اعلم. وان كنت عاوز مال نعطيك مال وتفك اسري. ما عقب الرسول صلى الله عليه وسلم وتركه في اليوم الثاني، سالوا نفس السؤال اليوم الثالث بعد، قال: فكوا ثمام. فكوه، خرج من الفكاك هذا، طبعا هو ما شافش حاجه غير الثلاث ايام، طبعا في صلاه وفي جماعه، وثمام يسجل ويراقب، يسجل ويراقب، أسير واقترب من المسلمين وينظر إلى المسلمين عن كثب وشايف كل حاجة قدام عينيه وهو مربوط في العمود. لازم يتوب فعلا. والله عجبني خبر نشر في جزيرة الزيتونة، في بتاع قناة الزيتونة، ابن المخرج الهولندي ده اللي كان عامل فيلم المسيء للنبي، ابنه اعلن اسلامه، ابن المخرج اعلن اسلامه، ابوه بيخرج افلام تسب النبي وتسيء اليه وابنه بيعلن اسلامه. الشاهد ان لازم اللي على غير الاسلام لما ينزلوا ديار المسلمين مش هنقول نربطهم في العمدان بتاع المذهب، دخلوا ما فيش مانع، يبصوا علينا، يراقبونا، يشوفونا، يقربوا مننا، يسمعوا قراننا، انما لا نريهم الا القبيح. عندنا مكان موبوء نجس نجمع لكم، عاوزين نجاسه موجود نجاسه، عندنا حريم وعندنا وعندنا وعندنا خمور جيده قوي وعندنا حاجات بلدي، عشان ايه؟ سياحه هتجيب فلوس، طب ما نوري له احسن ما عندنا وبرضه هتجيب فلوس، نوري له احسن ما عندنا. ما كنت بتكلم عن حل مشكله البطاله، اقول والله اشغل في السياحه خريج الألسن بتوع الأزهر وغيره، ألسن عنده أزهر، الأزهر عنده ألسن، أطلع كله أشغلهم سياحة يعرض الإسلام، الولد عنده علوم شرعية وعنده لغة، ما يتكلم مع السائح ويعرفه محاسن الإسلام. واحنا بس ما نورلوش للقبيح، ما نورلوش للأصنام، هي دي اللي بيجيب الفلوس، وفلوس خبيثة، ثم نوري له أحسن ما عندنا. دخلوا الأزهر، سمعوا قرآننا، نقول له ديننا فيه وفيه، لعله يغير مفهومه ومعلوماته عن هذا الدين، اللي كل اللي يعرفه عنه ان دين تفجيرات ودين ارهاب ودين اسود ما فيهوش حاجه حلوه. نقول لا، معلومات، شوف عن قربه، شوف اهله، شوف وشوف وشوف، نعرفه كل شيء، نحل مشكلة البطالة، وننشط السياحة، ونعتز بديننا، ونوري له أحسن ما عندنا، لكن لا، نقول أقبح ما عندنا من أجل الفلوس. وإلى الله المشتكى. الشاهد ثمامة مربوط في العمود ثلاثة أيام، طبعا بيراقب المصلين، والصلاة تنفض وتجتمع ويصلوا ويمشوا ويروحوا ويجوا ثلاثة أيام، فكون ما عملش حاجة غير أنه روح اغتسل وجه أعلن إسلامه، وقال للرسول كان وجهك ببغضه، محبش أشوفه أبدا ولا حصة، أنظر في وجه رسول الله، وجه رسول الله حد يبغضه؟ حد بيكره رسول الدرجة دي؟ أيوة، لكن لا، خلاص نور الإسلام دخل، أصبح وجهك أحب الوجوه إليه، ودينك أحب الدين إليه. طب بقى هو بالنسبة لنا بقى حب الدين ولا دين كله مشاكل ودين ما يصلحش ودين غير قابل للتطبيق؟ والسمامة ده لسه ما عاش في الإسلام ساعات يا إخواني، ده احنا بقالنا اللي بقاله 30 و40 و50 و60 سنة ولسه ما عندناش جرأة نجرب، مع انه غير قابل للتجربة هذا الدين. وثمامة يثني عليه وبيحبه وما بقالوش ساعات في الإسلام، والله إنها الأعمار المباركة، بركة في الأعمار. قال له دينك أحب الدين إليه، شفت منه إيه؟ صلاة ثلاثة أيام بس، لسه لا عامل المسلمين ولا باع ولا اشترى ولا عمل، ثلاثة أيام صلاة، ثلاثة أيام. إذن المسجد منصة التائبين، لو عاوزين الكفر يتوبوا. حتى بعض العلماء، الشافعي رحمه الله أجاز دخول المشرك المسجد، بس المسجد الحرام لا، المساجد دي يدخل بإذن مسلم، عاوز يطلع على أحوال المسلمين لا مانع أن يطلع على أحوال المسلمين، يصلي ويشوف، مش لازم يصلي أول ما يدخل، يقعد كده يراقب، مش هنربطه في العمود لأنه مش أسير، ده داخل بتأشيرة، ده داخل رسمي ماشي، ويباشر المسلمين ونوري له أحسن ما عندنا. عندنا ركوع، عندنا سجود، عندنا كذا، مش عندنا رقص، وعندنا لحوم رخيصة، وعندنا لحم أبيض مال الأسواق، وعندنا خمور، لا، عندنا أفضل ما في الوجود، عندنا إسلام. الله نسأل أن يصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، وتول أمرنا، واشف أمراضنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالصالحات أعمالنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم حكم فينا كتابك وسنة رسولك، اللهم إنا نبرأ إليك من تحكيم غير كتابك، فاقبل براءتنا. اللهم انصر دينك وأعز أولياءك، اللهم انصر دينك وأعز أولياءك، اشف مرضى المسلمين. المسلمين، وارحم موتى المسلمين. اللهم ارحم كل من شهد لك بالوحدانية ولرسولك بالبلاغ ومات على ذلك. آمين آمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم. أقم الصلاة.